إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أود قبل الشروع في صميم الموضوع أن أبدأ ببعض المقدمات المهمة، وعلى رأسها التعبير عن شكري لجميع المشاركين في هذا اللقاء المفتوح، خاصة شبكة الجهاد العالمي وشبكة سلام الإسلام وموقع كيزينك والمنسق بين الجميع مركز دراسات قضايا العالم الإسلامي. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وهذه الفرصة جاءت في وقت يقل فيه من يجرأ على مخالفة الرأي العام، ليتيح لنا فرصة لعرض وجهة نظرنا بالأدلة الشرعية والعقلية. ونسأل الله رفع التعتيم الإعلامي عن قضية الصومال في المواقع الجهادية ومؤسسات المجاهدين. وإنما سرنا في هذا الطريق لرفع الظلم عن المسلمين بقولنا الحق ودفاعنا عنه، فما كان مناسبا لأمثالي وأمثال رجال الإعلام الجهادي السكوت عن الظلم الحاصل بالمجاهدين أنفسهم مهاجرهم وأنصارهم. يقول الله تعالى: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه، وفي لفظ: إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يدي، يوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخية وأمال كفة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه أحمد بهذا اللفظ، وأصله في صحيح البخاري وغيره. ويشهد الله أننا حاولنا إنهاء هذه الخلافات في السر قبل العلن لمدة سنين طوال. فكنت عضوا في مجلس شورى حركة الشباب منذ إنشائها مع صالح النبهان وغيره من المهاجرين والأنصار، ثم وضعوا علي مسؤولية منصب نائب أمير الشورى ومنصب أمير لجنة الشورى، ورغم ذلك لم نجد أي جدوى من محاولات الإصلاح. ثم حاولت الاتصال بالعلماء في الخارج الذين هم على دراية بما يجري، فلم نجد منهم استجابة فعال. ثم حاولت الاتصال بمعارف لي في اليمن، ووعدونا بجواب من الشيخ أبي البصير حفظه الله، وباتصال دائم إلى حين إيجاد حل جذري. ثم فوجئت بانقطاع الاتصال بالكلية، ثم باستقبال رسالة ركيكة من قبل حركة الشباب بعد مرور شهرين من الزمن تواعد بنفس الاتصال الدائم الذي انقطع قديما. فحتى لو كانت الرسالة سليمة من التحريف، فأين الرسائل الجديدة والاتصالات والحل الجذري؟ وليعفو عنا من يعرف صعوبة الاتصال بالقادة في خراسان، فإننا أيضا حاولنا الاتصال بهم بغير نتيجة. وكان من المناسب أن يساعدنا في مثل هذه المحاولات الجبهة الإعلامية، ولكنهم مارسوا علينا سياسة إغلاق جميع الأبواب على وجوهنا، هداهم الله للإنصاف. فما كان من هذه المحاولات إلا زيادة غضب أمير حركة الشباب علي، ومن ثم الأمر بإلقاء العبد الفقير في السجن بغير تهمة موجهة، ونسأل الله السلامة. وكان ينبغي على الأمير عدم ممارسة سياسة القبضة الحديدية على من ينصحه في السر ولم ينشر أفكاره في الداخل ولا في الخارج، واختار لنفسه النظر في أحواله الخاصة من التجارة والزواج، ولكنه لم يرفع رأسا للحوار الشرعي، واختار إجبار الناس على ما يسمى اجتهاد الأمير في جميع الأمور. وأنا أول من يقر بأنني مجرد إنسان أخطئ وأصيب، ولكن أين من تثبت فيما يجري على أرض الواقع بغض النظر عن شهرتي وقوة الطرف الفلاني مع العناية بالأدلة والحجج؟ فلم نرى تدخلا من طرف محايد مبنيا على الكتاب والسنة إلى الآن رغم انتشار القضية في الإنترنت، وهذا ليس بالقضية الأولى من هذا النوع في عصرنا الحاضر. فقد نصح الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله أمير القاعدة في العراق أبا مصعب الزرقاوي تقبل الله شهادته، وانتقد الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله مجاهدي جبهة النصرة وأنصار الشريعة بارك الله في جهادهم، وهكذا ستقوم الخلافة. فإن العمل الجهادي ليس حكرا على أحد، وليس القائمون عليه من المقدسين المعصومين، ولن يأتي منه أي ثمرة طيبة ما دام الحوار الشرعي المفتوح مفقود بين المجاهدين. والذي أراه مع الاعتراف بقصور علمي على جبهة الصومال أننا هنا في الصومال نمر مرحلة متقدمة في السعي إلى الخلافة، لأن الخلافات بيننا في كيفية إقامة الشرع بعد التمكين، وكيفية المشاركة في الجهاد العالمي بحق بعد الخروج من مرحلة إثبات البقاء. فلسنا نتكلم عن مشروعية الجهاد أو مسألة الإخوان والعلمانيين أو مسألة غياب السلطان أو مسألة استخدام الشعارات الوطنية، بل نتكلم عن تطبيق كل الشريعة المحمدية في كل الأرض، الذي هو تعريف إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة أقامها الله وأدامها. والآن ندخل في الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول، هل لك أن تقول لنا ما هي أسباب الخلاف مع الإخوة المجاهدين الشباب في الصومال، وهل ما زالت الخلافات بين قادة حركة الشباب المجاهدين والمجاهدين المهاجرين مستمرة؟ هذا السؤال ممتاز جدا، لأنه يشير إلى إرادة السائل معرفة الحقائق ومعرفة وجهة نظر الطرفين قبل إنزال الأحكام عليهم فضلا عن الشتائم. أقول وبالله التوفيق، الخلاف الذي بيننا وبين حركة الشباب ذو أقسام شتى، فهناك مسائل شرعية ومسائل منهجية ومسائل تتعلق بالظلم والتجبر. أما المسائل الشرعية فرأسها هو التمسك بمبدأ خطير يسمى مصلحة الجهاد، فمبنيا عليه يجوز الخروج عن نصوص الشريعة الجلية لأجل ما يراه البشر مصلحة للجهاد. ولكن الغريب في الأمر أن هذه المصلحة لا يتفق عليها اثنان، فلو كانت فعلا أوضح من النصوص فالسؤال المطروح لهؤلاء إذن لماذا هذا الاختلاف الشديد؟ والمخرج الوحيد لهذه المشكلة عند هؤلاء هو رد الأمر كله إلى الأمير فقط ليختار ما يوافق اجتهاده المزعوم، وهذا الاجتهاد عادة يأتي قبل افتتاح أي كتاب شرعي وقبل البحث عن الفتاوى المعتمدة، بل حتى أدلتهم الشرعية إن وجدت تأتي تابعة ولمجرد الاستئناس فقط، لأن ما في عقل الأمير من المصلحة أكبر من أي نص شرعي مهما بلغ وضوحه. وهكذا شرعوا عدم تقسيم الغنائم بالقوة بغير نية التقسيم في المستقبل، وشرعوا أخذ أموال الناس بالقوة بما هو أضعاف مبلغ الزكوات الواجبة بغير نية التعويض في المستقبل، وشرعوا أخذ الضرائب على المخدرات المسمى بالقات وعدم إنكاره إلا في بعض الأماكن العامة. والبحوث الشرعية للرد عن باطلهم في هذه المواضيع قد رفعتها على النت سابقة. وهناك أيضا تفجيرات يتساءل القائمون عليها في دماء المسلمين، وكثير من الديات المنتجة عن هذه العمليات تهدر لأجل رخص ثمن دماء المسلمين عند هؤلاء. وأيضا بشكل عام هناك تلاعب باسم المرتد عند أمير الحركة الذي يحكم على الناس بانفراده بعد طرده أعضاء مجلسه للشورى منذ زمن، فهو يرى جواز إدخال الناس في جيش الردة لنية إقامة العمليات أو للتجسس، ويكون هذا الدسيس مجاهدا أو شهيدا عنده. أما المجاهدون المعروفون بإظهار إسلامهم فيوجه عليهم شكوكا متهما بعمالة بغير دليل إلا مجرد مخالفة الأمير في بعض الأمور. فالحاصل أن المسلم من أسلمه الأمير وإن دخل في الردة يقينا، والمرتد من كفره الأمير وإن ثبت إسلامه يقينا ولم يأتي دليل يثبت عليه ارتكاب عمل مكفر. وكذلك المشروع هو ما شرعه الأمير وإن خالف النصوص، والحرام ما رفضه الأمير وإن وافق النصوص. والظاهر للدفاع عن هذه الظاهرة الغريبة مصطلحات جديدة لا أصل لها في الشرع، فما يراه الأمير مصلحة يسمى نظام، وما يراه الأمير مفسدة يسمى فوضى. فمثلا الإغارة على الكفار في دار الكفر وإن كان أصلا من الأراضي المسلمة المحتلة تكون فوضى إن لم يأتي أمر من الأمير، مع أنه أمر رب العالمين وفرض عين على كل مسلم. وكذلك إحراق القات فوضى، والنهي عن المنكر فوضى، حتى في أمور الحجاب وغيرها إن لم يأتي أمر من الأمير. وبالمقابل الإغارة على حزب الإسلام في برهكة مع أنها لم تكن تابعة للشباب يوم من الدهر، ولم يأتي من مسلم الحزب فيها أي اعتداء على حركة الشباب، تكون من النظام. وإحراق بعض المعاونات وإن أصبحت ملكا لبعض التجار يكون من النظام. وهكذا يحلل ويحرم بغير داعي إلى استدلال شرعي، لأنه لم يستخدم المصطلحات الشرعية أصلا. أما المسائل المنهجية فهي تتعلق بالداخل والخارج. أما الداخل فهناك مشروع معتمد مقصود لتقعيد الأمة عن الجهاد، فلا يجوز للمسلم العادي المشاركة في الجهاد ما لم ينتمي إلى الحركة رسميا. وهذا الانتماء أشبه ببيع الحرية والدخول في عبودية للأمير. فالجندي يمر على معسكر يتصف بالضرب وسلب الإيمانيات لمدة أشهر، ثم يمنع من اتصال الأهل رغم عدم الإنفاق عليهم طوال هذه المدة. ثم بعد انتهاء هذا المعسكر يرسل مباشرة إلى الجبهة، حيث قد يلبث 6 أشهر أخرى فأكثر بغير الرجوع إلى أهله. وإذا خرج هذا الجندي ليذهب إلى أهله بغير فسح بعدما منع منه مرات عديدة طوال هذه المدة، فهو يسجن ويعامل أسوأ من القاعد عن الجهاد الذي يأكل ويبيع القات في الأماكن المخصوصة. فهل يستطيع هذه الحياة من يعيش في بلد فقير مثل الصومال، حيث يعتمد كل رجل وأهله على عمله اليومي؟ ولا يشك أحد أن القبائل كلهم يريدون الجهاد طوعا بالمال والنفس، لكن الشباب يمنعونهم من مباشرة القتال. ثم بالإضافة إلى هذا التقعيد منهم، فالشباب يأتون في كل حين ليأخذوا مال رجال القبائل كرها بعدما كانوا مدخرا لله والجهاد في سبيله. وهناك أيضا مبدأ التدرج في تطبيق الشريعة كما عند حماس، فقد رأيت بعض القضايا تخفى عن القضاء الشرعي فرارا من الحد، رغم وجود جميع الأدلة وتوفر جميع الشروط لأجل ما يسمى الرفق بالناس وتحسين صورة المجاهدين، مع أن الرجل المشكوك فيه المشتبه بالعمالة يقتل كالكلب العقور في وسط السوق بغير محكمة، ويرمى في مزبلة المدينة بغير تبرير للقتل. والأمر هذا يرجع إلى ما يشبه قانون الطوارئ، فما دام المجاهدون منشغلين في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة، فلا داعي لتطبيق كل الشريعة، لأن القوة والاستطاعة اللازمة مفقودة. ولكن في نفس الوقت عندما يمنعون الأكياس البلاستيكية أو تضليل شبابيك السيارات أو رمي الزبالة في بعض الأماكن، فهم يعملون على أساس أنهم بمثابة الدولة القوية المتمكنة في الأرض، وإنما هذا تلاعب بعقول الناس. أما على الصعيد الخارجي فلا يجوز الكلام عن فتح أي جبهة خارج الصومال بغير التعرض للسجن وبتهمة التجسس أو الخروج عن طاعة الأمير. والذين يمرون على الإدارة لإنشاء مثل هذا العمل يتفاجأ بمجاملة وتسويف لا نهائي، وبكلام عن ضرورة التركيز على الصومال في هذه المرحلة التي لا تنتهي ولو في أفضل أجواء النصر والتمكين. والكلام عن العمليات الخارجية أسوأ من هذا بكثير، لأنها تتعلق بضرب مصالح أمريكا التي لا تمس لأجل الاحتفاظ على سلامة الجهاد في الصومال. فمع وجود أمثال النبهان وفازول في وقت كثر فيه المال والمهاجرون، لم يقوموا بعملية خارجية غير التي حصلت في يوغندا لغرض محلي بحت، وهو إخراج الجنود اليوغانديين من أرض الصومال. وكان يشتكي النبهان رحمه الله إلي هذا الأمر، وكان يشتكي فازول منه أكثر منه، كما أخبرني بلال البرجاوي وصخر رحمهم الله، وكان أقرب الناس إلى فازول في الفترة الأخيرة قبل الاستشهاد. أما مسائل الظلم والتجبر فهي مبنية على تلاعب في أمور السياسة الشرعية، فهناك نوعان من الإمارة في الإسلام، الكبرى والصغرى. أما الكبرى فالأصل فيها أنها وظيفة خليفة المسلمين، وليس في الأصل لكل ملك ينصب نفسه على دويلة أو دويلتين وإنجاز للضرورة. والصغرى هي مأخوذة من الإمارة في السفر، فيجوز على ذلك تعيين أمير لأمر ما كمثل طلب العلم أو حتى الجهاد إن فقدنا أميرا عاما لذلك. والفوارق بين الإمارتين كثيرة، ولكن نكتفي بمسألة الطاعة الواجبة والصلاحيات المشروعة. فأما الأمير الذي يسيطر على أراضي ويحكم الناس بشريعة الله شاغلا وظيفة الإمارة الكبرى، فيجب الطاعة له ما لم يرتد فيما لا يخالف الشرع فيه. ومن هنا تفهم أن صلاحياته لا تشمل الأمر بالحرام أو النهي عن واجب، وأيضا لا يجوز له ظلم الناس، ولا يجوز له التدخل في أمورهم الخاصة كمثل حرياتهم في السفر والإقامة والتجارة والزواج وإلى آخرها. أما أمير الجهاد الشاغل لوظيفة الإمارة الصغرى فطاعته واجبة ما أراد الواقع تحت إمارته الاستمرار مع هذه الجماعة التابعة له، فالدخول في هذه الطاعة اختياري والخروج منها اختياري، كمثل الذي أراد السفر مع فلان إلى البلد الفلاني ثم اختار الرجوع إلى أهلي. ولكن صلاحيات هذا الأمير يشمل الأمور الخاصة ما دام الواقع تحت إمارته منتميا إلى الجماعة. ولكن الأمر يصبح صعبا عندما يبتدع الأمير نظاما جديدا للجهاد، حيث يكون الرجل في رعيته نظرا إلى إمارته على الأرض ممنوعا من الدخول في الجهاد بغير الدخول تحت إمارته للجهاد. ثم إضافة إلى ذلك، بعد الدخول تحت إمارته كأمير للجهاد لا يسمح لأحد الخروج عن هذه الإمارة ليكون مثل الرجل السابق، لأن هذا يعتبر خروجا على أمير الأرض الشاغل لوظيفة الإمارة الكبرى عندهم. فهذا الرجل الداخل في الجهاد يجد نفسه محكوما عليه في أموره العامة والخاصة للأبد بغير وسيلة للخروج، وإن صام وصلى وأدى الزكاة والفي والخمس ولم يحدث شيئا، فأصبح أخوه القاعد عن الجهاد أفضل حالا منه. فمبنيا على مثل هذه الخلطة في الأمور الشرعية، أصبح أي رجل يخالف الأمير في أي شيء هو الخارج المذكور في النصوص والمفارق للجماعة التي هي في الحقيقة الخلافة وليست هي حركة شباب المجاهدين. والفائز على هذا اللقب يخير بين السكوت على الباطل أو السجن في البيت أو السجون السرية أو الطرد من البلاد، وأحيانا يفرض عليه واحد من الخيارات جبرا عنه. وإن سأل السائل ما جريمة هذا المسجون، يقال له عندنا معلومات سرية. ثم إذا خرج من السجن حيث لم يجدوا عليه بينة شرعية يقولون كان عليه تهمة شرعية. وإذا قيل لهم إن التهمة الشرعية عند العلماء هي الإتيان بشاهدين مستورين الحال أو شاهد واحد ثقة حسب المذهب، يقولون كان يستحق السجن على كل حال لمخالفته للأمير. وإذا قيل لهم كيف طردتم هذا المسلم بإقراركم أنتم إلى الدار الكفر وهذا لا يجوز في الشرع، يقولون هذا قرار الأمير. وإن مسكوا هؤلاء على الحدود بجريمة الإرهاب يقولون أنهم كانوا يستحقون ذلك لأنهم كانوا عملاء أصلا أو كانوا من الخوارج، ونسأل الله السلامة. وبمثل هذا التجبر الأمير يقف أمام أي مبادرة خير لإفادة الإسلام، لأنها قد تؤدي إلى الفوضى

لأنها قد تؤدي إلى الفوضى لعدم تحكم الأمير المباشر في كل تفاصيلها ولاحتمال تجرؤ القائم عليه. السؤال الرابع: الخلاف الذي بينك وبين إخوانك المجاهدين في الصومال إن لم يكن مبنيا على أسس العقيدة أو الحاكمية للشريعة، فلماذا لا تتفاوض معهم وتحل المشكلة في الخفاء دون بث أي فيديو بين العامة؟ كما قلنا في المقدمة، حاولنا الإصلاح سريا لمدة طويلة، وحاولنا في الداخل والخارج ولم نفلح. ثم عندما اضطررنا إلى الأسلوب العلني، كنا نرجو من هذا اجتنابا للقتال وتدخلا من الشيخ أيمن حفظه الله. ويلاحظ أيضا أننا حاولنا في البداية الاقتصار على القدر الواجب فقط بغير ذكر للتفاصيل، ثم توالت الأحداث واضطررنا إلى فتح القضية تماما أمام الأمة لكي لا تتكرر مثلها في أي جبهة أخرى إن قدر الله استشهادنا قبل إيجاد الحل. ولم أفهم قصد السائل في منعه كون القضية قضية عقدية، فهل العقيدة هي مجرد بعض المسائل في الأسماء والصفات، والخارج عن الدين من باب آخر يترك ليفسد في الأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وهذا هو الأمر الواجب الذي نحن فيه، وإن لم يكن من المسائل العقدية. السؤال الخامس: عندما حدث النزاع بينكم في حركة الشباب المجاهدين، لماذا قررت اللجوء إلى اليوتيوب لإرسال مناداتك للمشايخ؟ وهل هي الطريقة المناسبة للحديث عن النزاع القائم؟ لأن الكثير من الإخوة انتقدوا هذا الأسلوب، ألم يكن من الأفضل اللجوء إلى السرية وعدم التكلم بهذه القضية في العموم لما لها من أثر سلبي على نفسيات الإخوة أنصار الجهاد؟ منع عن التكرار، أجيب على القدر الأخير الذي يتعلق بنفسيات أنصار الجهاد وأقول: إن كان المقصود من الأنصار من يجلس على الإنترنت للجدل فيما يجري في الساحة وهم لا يريدون النفير، فالأولى أن يطالبهم هم بأن يهتموا بحفظ نفسيات المجاهدين وأعراضهم. أما إن كان المقصود الذين يريدون الهجرة ولا يستطيعون السبيل، فقد رأينا كثيرا من الذين رجعوا إلى بلادهم بعد الهجرة ليتركوا الجهاد بالكلية أو ليستأسروا على الحدود من قبل العدو. فالهجرة بغير معرفة الواقع قد يكون أضر على الدين ودنيا هؤلاء المهاجرين من ترحيبهم بكلمات جميلة لكي يقعوا في فخ لم يكونوا يحتسبونه. وهذا طريق الخلافة، ولا ينبغي خداع الناس بأنه ليس وعرة. سؤال السادس: بما أن الشيخ أيمن الظواهري هو أعلى شخصية في القاعدة، فمن الأحسن أن تضع قضيتك وقضية معاملة المهاجرين في يد حكيم الأمة أيمن الظواهري حفظه الله. نعم، كنا نرجو تدخل الشيخ أيمن حفظه الله منذ زمن، وما زلنا نرجو. وكما قلنا، لم يساعدنا أحد على الاتصال به سريا، فلم نجد غير هذه الطريقة بعد فراغ من الصبر. السؤال السابع: المهاجرون في الصومال هل جميعهم واقعون في مشاكل مع قيادة الشباب أم البعض فقط؟ للأسف هناك بعض المهاجرين المدافعين عن الظلم السائد الآن، ولكنهم الأقلية، وهذا أمر جديد غريب جدا، لأن أكثر هؤلاء أيضا يقرون بوجود نوع من الظلم، ومع ذلك الحل الوحيد عندهم هو الاستسلام له، وإن أدى إلى القضاء على الجهاد في الصومال. وبعضهم يحتجون بأحاديث السمع والطاعة ولو ظلمك الأمير، ولكن يبدو عدم فهمهم لهذه الأحاديث كما ينبغي، لأن الشيخ عبد العزيز الطويلعي شرح هذه النصوص في فتواه على منبر التوحيد والجهاد باسم دفع الصائل إذا كان السلطان، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطاعة على الظلم، وإنما أمر بالطاعة على المعروف رغم الظلم، ويجوز دفع الظلم عن النفس وإن أدى إلى الاستشهاد ولو كان الصائل هو السلطان نفسه، ما دام الأمر لا ينتقل إلى الصراع على الإمارة، وما دام أنه ينتهي عند نهاية الظلم. وراجع هذا الفتوى للمزيد من التفاصيل. والظاهر أن بعض هؤلاء المهاجرين يدافعون عن جماعة أكثر من دفاعهم عن الحق، والسر في ذلك أنهم يشغلون مناصب مثل أمير جيش المهاجرين وأمير أمن المهاجرين وأمير المعسكرات وهكذا، فهذه المناصب تمنع أصحابها من الظلم والتضييق وتتيح لهم حرية كبيرة، ويحصلون على مال شهرية وعلى تحفيزات أخرى، ونسأل الله الثبات على الحق. وأما أكثر المهاجرين فمستضعفون، تملكهم الحركة ترهيبا وترغيبا رغم فهمهم الواقع ورجائهم الحل الجذري للمشكلة، ولكنهم لا يعرفون وسيلة تؤدي إلى الهدف المنشود بغير التعرض للسجن. ولكن بفضل من الله بدأ الحال يتغير في هذه الأيام الأخيرة، وبدأت قيود الخوف تنكسر نوعا ما، وفرج الله كرب المسجونين والمأسورين من إخواننا المهاجرين والأنصار. السؤال الثامن: هل يرى الشيخ أن هذه المشكلة نفسها هي التي حدثت للمهاجرين أيام المحاكم حيث بدأ الإخوة بالخروج؟ نعم، بعض الأمور متفقة وبعضها مفترقة. فلم نكن نرى أي مهاجر مسجونا في عهد المحاكم، وإن هددوا بذلك أحيانا، ولكن مستوى الحياة والمعيشة الآن أفضل بكثير مما كان أيام المحاكم، ولعل هذا من الأسباب التي ألجمت الكثير عن الصدع بالحق، هدانا الله وإياهم. السؤال التاسع: هل تخاف على نفسك وحياتك من حركة الشباب؟ أي هل أنت مهدد بالقتل من قبل بعضهم؟ التهديدات بسجني وقتلي من قبل بعض القادة في حركة الشباب المجاهدين معروفة عند أصحاب الساحة، وإن أخفوها على الناس في الخارج في الإعلام، ولكن بتدبير من الله فضل أمراء الحركة عدم التجرؤ على تنفيذ هذا الوعيد بعدما فهموا أن أول قطرة دم بين الصفين سيؤدي إلى تدمير مصداقياتهم في الداخل والخارج، وهذا نفس ما يفرون منه. فنتمتع بنوع من الأمن والأمان في هذه الآونة الأخيرة، ونسأل الله المزيد من فضله. السؤال العاشر: أعلنت حركة الشباب الصومالية المتحالفة مع تنظيم القاعدة أنها فصلت أبو منصور الأمريكي وأبعدته من الحركة في عقاب نشره رسائل فيديو ينتقد فيها فكر الجماعة، هل هذا الخبر المنقول من الإنترنت صحيح؟ نعم هذا صحيح، ولكن الفصل حصل في اليوم الذي أمروا بسجني، فدخلت في بيت آمن وبدأوا البحث عني، ثم اتصلوني وطلبوا حضوري في مركز الحسبة حيث سجن إخوة آخرون بعد تلبيتهم لمثل هذه الطلبات. وعندما استفسرت عن موضوع اللقاء رفضوا إخباري عنه ولو بأأمن طرق المراسلة، فعرفت الحيلة وعرفت أنه لو انكشف البيت سيرسلون لي رجال الحسبة الذين لا فهم لهم بالسياسات ولا ورع لهم في الدماء. فاجتنابا للقتال رفعت الفيلم الأول، ثم بعد ما تهدأت الأمور حاولت الاتصال بأبو زبير عن طريق الأمراء الكبار ورفض النقاش في هذا الأمر، ونعيش في مثل ذلك الجو إلى الآن، السكوت التام معنا رغم الإشاعات والبيانات الرسمية والتهديدات في المساجد، ونسأل الله أن يرفع البلاء. السؤال الحادي عشر: أنت تعلم أن المشايخ الثلاثة الشيخ أبو منصور روبو والشيخ أبو بكر الزيلعي والشيخ فؤاد خلف وآخرون كثر أنهم يخالفون السياسة والإدارة للحركة التي انفردت بها عصابة من المجاهدين، وهم أشد خلافا وإنكارا للانتهاكات التي ترتكبها الحركة منك، مع ذلك إنهم لم يسلكوا ما سلكت أنت، فما قولك؟ الحمد لله قد أيد الله بالحق الشيخ أبو بكر الزيلعي إبراهيم الأفغاني، وتكلم في هذه الأمور في رسالة سماها إني أنا النذير العريان، وطالب الشيخ أيمن بالتدخل في هذا الأمر، وغيره من الأمراء الكبار مؤيدون لهذه الرسالة وإن فضلوا السكوت لأسباب خاصة. والحقيقة أن الكل كانوا يرجون إيجاد حل بغير اللجوء لهذه الطريقة، ولكنهم شعروا بخيبة الأمل خاصة بعد انتشار التهديدات بالقتل من أرقام مجهولة. ويجدر بالذكر أن هذه العادة يكثر وقوعها قبل وصول الأخبار عن موت الأخ المهدد أو سجني، ونسأل الله السلامة. السؤال الثاني عشر: أين الحزب الإسلامي بقيادة الشيخ حسن ظاهر، وما علاقته مع حركة الشباب المجاهدين؟ قيادات الحزب الإسلامي رغم ما كان لهم من الانحرافات المنهجية قد ظلموا في أكثر من موضع قبل إدخالهم تحت اسم الحركة بالقوة، وحسبك بورهكبة وأفقوي مثالا على ذلك، فإنهم قد هجم عليهم بغير سبب في هاتين المدينتين رغم سيطرتهم عليهما وعدم مشاركة الحركة في إدارتهما البتة، ولم تنفذ الحركة ما وعدته هؤلاء القيادات من التعويض المالي بمقابلة المصالحة، وأضافت إلى ذلك القبض على أسلحة لبعضهم كانت مدفونة في بيت خاص. والآن الشيخ حسن ظاهر كغيره من قيادات الحزب ألجم ومنع من الكلام في الإعلام، وليس له أي نشاط رسمي، وإنما ينشغل في تعليم الناس القرآن والقراءات. سؤال الثالث عشر: هل تحاكمتم للشرع في حل هذه المشاكل والخلافات؟ وإن كان كذلك فلما لم تعاود الجلوس للشرع مرة أخرى؟ هذا الحل لم يجرب إلى الآن رغم القبول التام من قبل المظلومين، فإننا لم نجد طرفا محايدا قادرا على التدخل، لأن القضاء هنا ليس مستقلا وإنما هو من باب التحاكم إلى المدعى عليه، والآخرون يخافون من التدخل لأسباب خاصة وإن كان لهم بعض القدرة في هذا الأمر، ويسر الله لنا ولكم. السؤال الرابع عشر، سمعنا أن أمير الشباب أقال أمير مجلس الشورى، فهل للأمير حق في ذلك؟ حقيقة مجلس الشورى قد تفكك منذ زمن، وكان اسما على غير مسماه قبل ذلك. وبدون الدخول في مسألة وجوب الشورى ووجوب الانقياد له، نقول أنه يجب على المسلمين الوفاء بما اشترطوا على أنفسهم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ومخالفة الوعود والعهود من صفات المنافقين. وقد اتفق الأمير مع أصحاب الشكوى على التحكيم إلى ما سميت لجنة المصالحة، وكان المتفق عليه بين الأطراف أن هذه اللجنة لها الحق في عزل الأمير إن رأت مصلحة في ذلك، وهذا بإقرار من الأمير نفسه. ثم رفض الأمير قرارات اللجنة كلها وألغاها، كمثل إلغائه لما سمي مجلس أهل الحل والعقد من عهد قريب. وكان أمير هذا المجلس موكلا بتعيين أمير جديد للحركة قطعا للخلاف بين الطرفين، ولكن تزامن مع توقيت الانتخاب إعلان الأمير المفاجئ عن انضمام الحركة إلى القاعدة، ومن ثم دفنت مسألة التعيين الجديد بالكلية، وإنما هذا غيض من فيض من المعاملات الغريبة. السؤال الخامس عشر، قريبا علماء الجهاد في الصومال أعلنوا أنهم سيشكلون لجنة التحكيم بين الطرفين، فما هي مدى صحة هذا القول، وهل أنت مستعد لذلك؟ للأسف لا أحد في الصومال، لا العلماء ولا الأمراء، قادر على فض النزاع بأي أسلوب سليم. ولكن إن وجد هذا الطرف المحايد القادر على التحكيم إلى الشرع، فنحن مستعدون لذلك بلا شك. ولكن الحال الآن أقرب ما يكون إلى الشعور بعدم الثقة بالأمير لكثرة الخيانات مع أعضاء الحركة قبل غيرهم من المهاجرين من المجاهدين والشعب المسلم، والله المستعان. السؤال السادس عشر، رئيس لجنة التحكيم في الحركة طالب أبو الزبير بالاستقالة من المنصب، فماذا تتوقع حدوثه فيما بعد إن قبل أبو الزبير ذلك؟ أبو الزبير ليس بالجهاد، وإنما هو رجل، والجهاد قد يزدهر رغم وجود البعض وإن ظن الناس أنه هو سبب الازدهار. وعلى كل حال، فأنا لم أطالب بإزالة أبو الزبير، وإنما طالبنا برجوعه للصواب وتركه للظلم. السؤال السابع عشر، ما هو الحل للخلاف برأيك؟ يقينا الخلاف لن ينتهي بمجرد إسكات الناس بالقوة وطرد المخالفين، ونسأل الله أن يأتينا بمن له الحكمة والقدرة على الحكم بين الطرفين على ما يقتضيه الكتاب والسنة. السؤال الثامن عشر، هل لديك رؤية أو تصور مستقبلي لأرض الهجرتين، وكيف توضحها لنا؟ نعم، نرجو في المستقبل توسيع دائرة الصراع بحيث يكثر عدد المجاهدين، وأيضا تكثر أنواع الأهداف أمامهم، فنريد إدخال القبائل في الجهاد ليجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تحت راياتهم كما فعلوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مثل هذا مشهودا أيضا في عصر المجاهد أحمد قري رحمه الله عندما توغل في أرض الحبش. ونريد فتح الأبواب للمجاهدين لكي يقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة داخل الحدود الصومالية وخارجها، ومن ثم ستهيج الصومال بالعمليات الرائعة كما كانت منتفضة أيام الاحتلال الحبشي والاحتلال الأمريكي، ونسأل الله نصرا قريبا وتمكينا عزيزا. السؤال التاسع عشر، ما هي توقعاتكم بما أنكم في أرض الميدان لما قد يحدث للصومال، وهل من الممكن التوسع في العمليات؟ أكبر عقبة أمام الصومال الآن في هذا الصدد هي القيود التي تربط أيادي الشعب المجاهد، وهذه القيود جاءت وفقا لسياسة التجبر التي نريد إزالتها بصدعنا بالحق والتوفيق من الله. السؤال العشرون، ما هو الوضع العسكري الآن، ولماذا القوات الأفريقية والصومالية صارت تسيطر على مدن وتعزز قوتها؟ إلى أي مدى تستطيع حركة شباب الصمود في وجه الحكومة في ظل تصاعد الدعم الدولي للحكومة؟ حركة شباب المجاهدين بهيكلها وشكلها الحالي ما استطاعت الصمود أمام هجمات الأحباش والأمصم قبل بلوغهم حد الانتشار الأقصى، ولكن الآن بعد بلوغهم هذا الحد لقلة عدد الجنود عند الأمصم وجدت الحركة أمنا نسبيا بعمقهم الاستراتيجي، ولعله رحمة من الله على القلة الصادقة في صفوفهم رغم ذنوب الآخرين. ولكن لو تكلمنا عن المجاهدين عامة والشعب الصومالي، فهم أسود وسيأكلون اللحوم الكفار والمرتدين لو استطاعوا كسر هذه القيود التي قيدتهم بها الحركة. والحقيقة أنني أخشى على دول الجوار في المستقبل القريب، حيث يصب المجاهدون غضبهم الانتقامي عليهم بعد مغادرة ظلم الشباب عن الساحة. السؤال 21: هل حركة الشباب المجاهدة في الصومال لديها القدرة على إنهاء الصراع في الصومال ومساعدة أهل الصومال لمقاومة الفقر والجوع؟ هذا السؤال يشبه الذي قبله، ولكن أجيب على القدر الأخير وأقول: قال تعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فالقضية ليست مادية بحتة كما يحسبها البعض، والظاهر من القحط الأخير أنه انتقام إلهي علينا لأجل الضرائب والمكوس والظلم والفساد المنتشر في البلاد من قبل إدارة حركة الشباب. فإن الله قد يملي للظالم الكافر أطول من إملائه للظالم المسلم، لأنه يريد خلال إنزال عقوباته عليه الرجوع للحق. يقول تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. السؤال 22: ما هو موقفكم وردكم على من يقول أنكم غير قادرين على إدارة الموقف داخل الصومال؟ هل تظن أن بعض القادة في الصومال تنقصهم الحنكة السياسية؟ يقال لهؤلاء أنه لم يأتي بعد سياد بري من استطاع توفير الشعب الصومالي بالأمن والأمان إلا الجماعات الإسلامية المجاهدة. فابتداء بالاتحاد إلى المحاكم الإسلامية إلى حرك الشباب، كلهم أثبتوا أن الحل في الصومال والخروج من مأزق الحمية الجاهلية القبيلية هو الرجوع إلى شريعة الرحمن. وإنما يتراوح قدر نجاح هؤلاء بقدر استمساكهم بالكتاب والسنة، ونهايتهم وفشلهم أيضا أتت حيث خرجوا عن تعليمات الدين ومصدر قوتهم. ولا أرى أن عدم إيجاد الحل الدائم في الصومال جاء وليد النقص في الفن السياسي وإنما جاء لأجل قلة العلم الشرعي أو قلة العمل بمقتضاه، لأن السياسة الصحيحة النافعة إنما هي ما يرضاها رب العالمين، والله المستعان. السؤال 23: هل نظام التعليم تحت نظام حركة الشباب يعتبر معاصرا كما في الدول العربية والغربية؟ كما يعرف الجميع، الصومال عاشت عقدين من الزمن بغير حكومة، فمن المستبعد أن يرتفع مستوى التعليم في البلد خلال سنوات معدودة، وخاصة لو كان المطلوب من السؤال العلوم الكونية دون الشرعية. فليس نشر هذه العلوم من الأعمال الأساسية للدولة الإسلامية وإن كانت مندوبة، وإنما الواجب عليها نشر ما لا يتم الواجب إلا به. وما دام الحرب مشتعلة فالأولوية تبقى مع العلوم الشرعية وما يحتاج إليه المجاهدون لمواصلة الحرب وإدارة البلاد. السؤال 24: هل ما ينشر عن قتل المدنيين صحيح؟ هناك بعض الأحداث لا يرضاها كثير من أمراء وعلماء المجاهدين، وهي من ضمن الأمور التي نريد تغييرها خلال صدعنا بالحق. ولكن يقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهناك أكاذيب كثيرة وإشاعات باطلة بهذا الخصوص، وينبغي التحري والتثبت قبل إلصاق الجرائم بالمجاهدين. السؤال 25: هل لحركة الشباب أي منهج سياسي للتعامل مع دول الغرب؟ الظاهر من سياسة حركة الشباب عدم التصادم مع دول الغرب عسكريا إلا في مسألة الهيئات، فتارة يقربونها وتارة يطردونها، ونقض العهود معهم أصبح أمرا عاديا، ونعوذ بالله من جزاء الخيانة في الدنيا والآخر. السؤال 26: هل حقيقة أن الإخوة المجاهدين داخل الصومال قد تقوقعوا داخلها فقط، ولماذا انحصر عمل الشباب المجاهدين في الصومال في الآونة الأخيرة؟ نعم، أكثر الناس ومن ضمنهم الكفار قد شعروا قديما بأن الصراع في الصومال بات محليا الطبع، ولكن الأمر أصبح أوضح بعد غياب رجال القاعدة عن الساحة رحمهم الله. والسبب في هذا يرجع إلى خوف الأمير من حاصل محصور. فقد تكالبت علينا الأعداء رغم إحجام الأمير عن هجومهم كما اعترفت بيانات الحركة الرسمية. وأيضا من الأسباب أن الأمير يخاف من توليد جبهات أخرى تخرج عن سيطرته وتحكمه والله المستعان. السؤال 27، هل يمكن أن تشكل الصومال نقطة انطلاق لتحرير أفريقيا؟ نعم هذا ممكن، ونرجو في المستقبل أن ترجع الصومال إلى حالها الأول أرضا لانطلاق الجهاد في القارة الأفريقية وغيرها. وأرى أن جبهة أورومية وجبهة السودان من أفضل الأماكن لبداية الانتشار. وراجع كتابي رؤية التيار الجهادي واستراتيجية المرحلة الراهنة في هذا المجال. السؤال 28، لماذا لا تفتح جبهات للقتال ويستقطب لها المهاجرون؟ من المعلوم أن المهاجرين تأتي معهم الأموال والخبرات، وهذا ما تحتاجه كل ساحة للجهاد، وتكون فيها عمليات إغارة واقتحام مثل إغارة حي والمباركة. المشكلة أن المهاجرين منعوا من جمع التبرعات ولم يستفد أحد من خبراتهم، بل يرمون في محيط لا سبيل لهم في تغييره كنقطة عطر في البحر، بدلا من إعطائهم الفرصة للتطوير والتطور في أجواء مناسبة لكي يصبحوا مع الوقت نموذجا للآخرين فيتمثلون بهم. وبالنسبة لفتح الجبهات فقد سبق الكلام عن أسباب المنع عند الحركة، ويضاف إلى ما سبق أن ليس لأمراء الميدان حرية المبادرة، وكل إغارة تنتظر أمرا خاصا من أمير الحركة مما يجعل الأمور بيروقراطية جدا. والله الموفق. السؤال 29، في وقت من الأوقات كانت أرض الهجرتين الصومال الحبيبة المكان المقصود لجل المجاهدين القادمين من بلاد الغرب وأوروبا، فهل ما زالت تستقبل المهاجرين ولا سيما من الغرب؟ نعم حسب علمي المهاجرون ما زالوا يأتون ويستقبلون، والأخ أحمد الأمريكي الذي ظهر في الفيلم الأخير للحركة من الجدد، بل لم أراه قط قبل ذلك الإصدار والله أعلم. السؤال 30، ما رأيك في النفير إلى الصومال في الوقت الحاضر؟ الجبهات كثيرة ومنها الصومال، ولا بأس بالهجرة إلى أي أرض فيها جهاد مشروع، ولكن الذي أعرفه عن استقبال المهاجر في الصومال أن الذي لا يعرفه أحد في الساحة، وحتى بعض الذين لهم معارف كثيرة في الساحة، يظلم ويلبث في وضع لا يحسد عليه لمدة طويلة. فالمهاجر إلى الصومال لابد أن يجهز نفسه للكثير من المصائب والشدائد، وعليه بالثبات الشديد على درب الجهاد مهما أصابه. ثبتنا الله وإياكم. السؤال 31، هل يمكنني السفر إلى الصومال للجهاد أم من الأفضل أن أجاهد في بلدي السودان، وكيف السبيل إلى ذلك في كلا الحالتين مع العلم أن السائلة فتاة؟ نعم يمكنك ذلك، ولكن أرى الأفضل لك المساهمة في بناء جبهة جديدة في السودان، والسبيل إلى ذلك يكون بالدعوة إلى الجهاد سرا أو علنا حسب الظروف، وجمع تبرعات للمجاهدين. والمرأة قد تفيد جدا في بعض الأمور اللوجستية وفي عمليات الاستطلاع وغير ذلك، وعليك بالبحث عن من تثقين في دينه ومنهجه ليكون أميرا لك في هذه الأنشطة، وأيدك الله في جهادك.